سيداتي أنساتي سادتي، مساء الخير وأهلا بكم في هذا البرنامج الجديد اللي هنستضيف من خلاله كل مصري وكل مصرية رفعوا اسم بلدنا في الداخل أو في الخارج بتفانيهم في عملهم وبتفوقهم في مجالهم. مع كل من فاز بجائزة ما أو تقدير ما هنسهر في الأسابيع المقبلة، ولكل من رفع اسم مصر ومصر بتعتبره وسام على صدرها، مع كل الحب والفخر والإعجاب والتقدير نهدي الأوتوجراف. والليلة دي سيداتي أنساتي سادتي يسعدني ويشرفني أن تكون أول حلقة من هذا البرنامج مع سيدة مصر الأولى السيدة جيهان السادات. بداية لقائنا بسيدة مصر الأولى، هستأذن سيادتك يا فندم في أنك تقدم لنا البيانات الموجودة في بطاقة سيادتك الشخصية، يعني الاسم بالكامل، تاريخ ومحل الميلاد. هو أنا اسم بالكامل جيهان صفوت رؤوف، من مواليد 29 يوليو سنة 33. مراحل حياة سيادتك المختلفة، أيوة. لو وصفتيها في كلمة أو كلمتين ودينا لكل مرحلة صفة أو أي نوع من أنواع التشبيهات، أيوة. سيادتك تقولي إيه عن مرحلة الميلاد؟ فرحة في بيتنا، لأن الحقيقة أنا جيت بعد 3 أولاد، منهم ولد توفي، وبيني وبين الولد اللي بعدي أخويا اللي بعدي 7 سنوات، فكان في لها فرحة في البيت عندنا أن أنا أول بنت يعني. سيادتك تقولي إيه عن مرحلة الطفولة؟ الطفولة أقول براءة بلا مسؤولية. الصبا يا فندم، يعني نقدر نقول حيوية و حيوية في البيت، يعني عاملة نوع من الحيوية في البيت. الشباب حماس وإحساس بالوطن جارف بقى الحقيقة. مرحلة الزواج أقدر أقول عن زواجي إرادة واقتناع عن إعجاب. ومرحلة الأمومة يا فندم؟ الأمومة عطاء وحنان. وسيادتك صغيرة يا فندم، أي كنت تحب تكوني زي مين أو تبقي إيه وليه؟ هو الحقيقة وأنا صغيرة كنت بقرأ كتير كتب، وكنت معجبة بشخصيات كتير، يعني مثلا أنا فاكرة أول مرة أقرأ عن فلورنس نايتنجيل أعجبت بيها إعجاب، إزاي إنها في وقتها وكان مهنة التمريض تعتبر مهنة حقيرة في الوقت ده، وكانوا بيبصولها بصة ما كانش فيها ولا واحدة من عائلة أبدا تنزل، ولا كانوا بيبصولها كده. جات فلورنس غيرت الصورة تغيير كامل، وضحت، ويعني كانت وقفت وقفة قدام أهلها وقدام الظروف والمجتمع والبيئة اللي هي جات منها، وأثبتت أن مهنة التمريض مهنة إنسانية من الدرجة الأولى، وراحت وعاشت في معسكرات الجنود وعلى خطوط النار، ما خافتش من حرب، ما خافتش من، مع أنها كانت شابة، ما كانتش واحدة ست كبيرة يعني. الحقيقة أثبتت إرادة قوية وإدت للتمريض معنى جديد كلنا الحقيقة بنفتخر بيه. دي من الحاجات اللي اتأثرت وأنا طفل. في تأثرت كمان الحقيقة تأثرت بشخصيات كتير، واحدة زي جان دارك برضو على إنها فتاة وشابة صغيرة وإزاي حست إنها عايزة تخلص بلدها من الاستعمار وقد إيه كفحت ولاقت من العذاب والحقيقة صمدت قدام كل قدام المستعمر وقدام حتى أبناء وطنها اللي ما قدروهاش في الوقت ده في حين إنها أنقذت فرنسا. في كمان أعجبت بيها مدام كوري، إزاي الست دي يعني لما برضو قريت قصتها كنت متأثرة جدا بيها، إزاي كفحت وإزاي حياتها كانت سلسلة من الكفاح والصمود والمثابرة إلى أن اكتشفت الراديو. يعني مرت بصعاب كتير لكن كان في إرادة قدرت تصمد ووصلت لغاية ما اكتشفت الراديو. في كمان مثلاً حتشبسوت، إزاي حتشبسوت كانت داعية للسلام والرفاهية لشعبها يعني كان لها دور كبير قوي. في مثلا السيدة خديجة، يعني دي بقى الإعجاب كله إزاي وقفت جنب النبي عليه الصلاة والسلام أيام الرسالة وإزاي كانت نوع من الحنان والطمأنينة له ووقفت جنبه وتكافح وتشد من أزره. يعني في معاني كتير جداً حسيت ان انا معجبة. في كمان واحدة ما اقدرش اقول عليها من التاريخ البعيد لكن من القريب لانها ماتت قريب، هيلين كيلر دي انا كنت بحكي قصتها لبعض الجرحى عندنا اللي فقدوا بصرهم وطبعا دي حاجة مؤلمة جدا، فكنت اقعد ساعات احكي لهم يعني على انها مؤلمة انه يفقد بصره لكن اقعد احكي لهم على هيلين كيلر ازاي دي طفلة جالها حمى شوكية وهي عمرها سنة وفقدت مش بصرها بس، ده بصرها وسمعها ونطقها، ومش مثلا فقدت كل الحاجات دي لما كبرت وشافت الدنيا وتمتعت وعرفت تتكلم، لا دي فقدتهم وهي في سن تقريبا سنتين وكانت وحيدة لأمها وأبوها. لكن اللي عجبني في الست دي الإرادة القوية الصلبة اللي خلتها واجهت كل الحاجات دي. يعني تصور واحدة تطلع في ظروف قاسية بالشكل ده وتعلمت القراية وتعلمت الكتابة ودرست وتخرجت من الجامعة وتعلمت لغات وسافرت وكتبت كتب ويعني تحس نوع من الإرادة ضد أي حاجة في الحياة، فأنا أعجبت بيها برضو. يعني من الشخصيات اللي أعجبت بيهم دول وغيرهم، وطبعا في الإسلام عندنا قصص كتيرة جداً زي مثلا الخنساء وأسماء وكل السيدات اللي لهم دور وخولة بنت الأزور، كل دول لهم أدوار. الحقيقة كنت كل ما أقرأ قصة مش أتمنى أكون زيها لأن كل واحدة كان لها ظروف مختلفة، لكن كنت بأعجب إعجاب شديد جدا بيها. في مرحلة الدراسة الأولى يا فندم سيادتك بصراحة كنت تلميذة شاطرة ولا مش شاطرة؟ ما أقدرش أقول كنت الأولى ولا التانية ولا التالتة كمان، وما كنتش كسلانة يعني كنت متوسطة بصراحة. يعني طب إيه المادة اللي سيادتك كنت بتحبيها أكتر من غيرها وبالعكس المادة اللي ما كنتيش بتحبيها خالص؟ اللي ما كنتش بحبها خالص الرياضة، يعني ما أعرفش كنت يعني مش كسلانة لكن كنت بعمل مجهود فيها وما كنتش غوية. لكن اللي كنت أحبه التاريخ عشان أقرأ من التاريخ، يعني كانت يديني معلومات ويديني أفاق كنت بحبها قوي التاريخ. في المرحلة الحالية سيادتك إزاي بتقدري توفقي وتجمعي بين نشاطك المعروف الملموس والدراسة يا فندم؟ هو طبعا صعب جدا بالنسبة لظروفي، لكن هقول لحضرتك حاجة، التنظيم هو أساس كل حاجة. أما يبقى الإنسان منظم في حياته بيقدر يعمل اللي هو عايزه. يعني إذا الإنسان نظم جدول اليوم فيه كم ساعة وعمله بالتقريب بيقدر يعمل كل اللي نفسه فيه، يدرس وأبقى أم في البيت وأبقى تلميذة في الجامعة وأشوف النواحي الاجتماعية اللي أنا مسؤولة عنها، وكل ده هو مع تنظيم الوقت ممكن قوي قوي. طب في نفس الوقت إزاي سيادتك كأم وزوجة أولاً من ناحية وسيدة مصر الأولى من ناحية تانية قادرة سيادتك توفقي بين هذين المنصبين الكبيرين وتجمعي بينهم؟ هو كأم طبعا لما بقعد مع أولادي مثلا فترة الغداء أو فترة العشاء بالليل أو في وقت فاضي، يوم الجمعة مثلاً أنا بسميه ده يوم الأسرة لأن كلنا بنقعد مع بعض فيه، بحس إن أنا أم وإن أنا بقى بحس بطبيعتي فعلاً، بحس إن أنا فوزت ولادي وجوزي، ببقى سعيدة جداً بالشعور ده. يعني حضرتك قلت كسيدة أولى التزاماتي، أنا بحس سيدة أولى دي وظيفة، يعني بحس إن دي وظيفة لي لأنها دي فترة في حياتي ما هيش كانت معايا على طول ومش هتفضل لي على طول، فدي فترة بحس لها واجب لازم أديه ولازم أكون أهل لي، فبعتبرها وظيفة في كل رسميات، بحس إن أنا زي ما بقول لحضرتك وظيفة لازم أقوم بيها على خير قيم، يعني ده اللي بحس بيه. هل بيبقى فيه لسيادتك وقت لمجلسة والدردشة مع سيادة الرئيس في غير يوم الجمعة يوم الأسرة زي ما سيادتك سميتي، وعادة بتتحدثوا في إيه يا فندم؟ طبعا زي أي زوج وزوجة بنقعد نتكلم وتحصل دردشة، أنا والرئيس والولاد معانا بيشتركوا ساعات، بتكون هقول لحضرتك بتكون غالبا بعد الرئيس ما يصحى بعد الظهر من النوم، بتبقى دي أكتر فترة هو بعد يوم مثلا مقابلات بيرتاح بعد كده شوية، ويوم دي الفترة اللي احنا بنتجمع فيها معاه ويقعدوا الولاد يسألوا وانا أسأل، بنتكلم في كل حاجة تقدر تقول حضرتك عليها، الحاجات اللي هي مثلا بتشغل الرأي العام زي موضوع لبنان اليومين دول مثلا، بيقعدوا الولاد يسألوا وانا أسأل برضو يا ترى هتترسى على ايه، يا ترى امتى تخلص، لان بيبقى الواحد مشدود بحاجة زي كده خصوصا انها بلد عربي، في كل مواضيع ولادي يتكلموا انا بتكلم عن الجامعة، ولادي بيتكلموا برضو عن دراستهم، بنقعد يعني عارف حضرتك زي اي عيلة بندردش، حد راح مسرحية يجي يحكي لنا، حد شاف مثلا فيلم او برنامج في التلفزيون بيجي برضو يقول لنا عليه ان كنا ما شفناهوش، وتعليقات بقى وحاجات زي كده. يعني يا ترى سيادة الرئيس بياخد رأي سيادتك في الامور الهامة والموضوعات الخطيرة او بيقول لحضرتك رأيه مسبقا ولا ما بيحصلش؟ لا هقول لحضرتك بمنتهى الامانة والصراحة، حتى السؤال ده مرة سأله لي صحفي اجنبي قال لي هل الرئيس بيقول لك مثلا حاجات زي احداث 6 اكتوبر، قال لي الرئيس قال لك كده بصراحه عن يوم 6 اكتوبر؟ قلت له لا، ولو ان انا سالت الرئيس ما كانش هيرد علي، فانا بحترم نفسي ليه ما بدخلش نفسي في اللي ماليش فيه، يعني في مواضيع لا الرئيس بيقولها لي ولا انا بطلب ان انا اعرف لانها مش بتاعتي، اما زي ما قلت لحضرتك المواضيع العامه اللي هي بيتكلم الناس كلها بتتكلم فيها هي دي اللي انا اسال فيها ولادي يسالوا فيها وهو يرد علينا ويوضح لنا والواحد ما يحسش بحرج، لكن الحاجات اللي هي لا تخصنا ما نسالش فيها ولا الولاد كمان. طب اذا يا فندم متى علمت سيده مصر الاولى بقيام حرب اكتوبر المجيده؟ هقول لحضرتك انا فعلا حسيت بحرب اكتوبر. ليه؟ لأن الشواهد كلها اللي حواليا كانت بتخليني أحس بحاسة الزوجة، يعني مثلا أبص ألاقي اجتماعات هنا باستمرار في البيت، المشير الله يرحمه أحمد إسماعيل كان باستمرار يجي يوميا، شيء برضو مش طبيعي، سفر الرئيس المفاجئ، تبص حضري لي شنطتي يا جهان أنا بكرة مسافر، لفة في البلاد العربية، فأبص ألاقي نفسي على طول بحضر لكن مخي بيشتغل في إيه يعني، وبعدين الرئيس صادق وأمين ومش بقولها كده أنا بقول الحقيقة، هو كان دايما بيصرح إن إحنا لابد من دخول معركة عشان نسترد حقنا، فما كانش بيقولها لاستهلاك محلي كان بيقولها عن إيمان فعلا وثبتت لنا بعد كده، فكل الشواهد دي كانت بتخليني أحس إن في حاجة والحاجة دي قربت، حسيت بيها خصوصا يوم ما ساب البيت هنا، كنا بنتمشى هنا في الجنينة بتاعت الجيزة هنا، وبعدين قال لي أنا ماشي بكرة حبت بر، طبعا أنا فهمت وما سألتش لأن زي ما قلت لحضرتك لو إني سألت ما كانش هيرد عليا، فالواحد ما يحبش يحرج نفسه، لكن أنا بقى بحسة الزوجة ابتديت أقول له يعني ثق ان ربنا معاك وربنا هينصرك، وحسيت ان واجبي كزوج ان انا اقف جنبه واشجعه واقول له، وفعلا كنت بقولها والله عن ايمان في نفسي مش تشجيع لان هو ما كانش محتاج الشجاعه دي، لكن أنا كنت بقول له دايما، يعني خصوصا يومها لما كان صابح، لما كان ليلتها هيمشي، قلت له ثق إن حتى في أسوأ الفروض لو ما انتصرتش، ولو لا يعني لا قدر الله انهزمنا، دي أسوأ حاجة، برضو هنحترم نفسنا والعالم هيحترمنا إن إحنا ما استسلمناش للهزيمة، ما استسلمناش إن أرضنا تبقى محتلة ونسكت عليها، ما استسلمناش للواقع المهين كان لنا كمصريين وكعرب. فقلت له حتى لو متنا هنموت بشرف ونموت مرفوعين الراس، لكن الواحد هيعيش بلا كرامة، بلا شعور إزاي يعني قلة حياته أحسن. فوأنا بقول له كده وبقولها يعني عن إيمان زي ما بقول لحضرتك، وفي نفس الوقت يعني بحس واجبي كزوجة إن أنا لازم أقف وبقول له العالم هيحترمنا إن إحنا ما استسلمناش أبدا للهزيمة. فقال لي يا جان أنا مؤمن إن إحنا هننتصر. هو أنا بضحي بشعبي؟ هو أنا بضحي بفرد ولا بحد في أسرتي؟ ده أنا مسؤول عن شعب كامل وأنا واثق إن إحنا هننتصر. فأنا حتى زي إيه اتخذت كده إن أنا بشجع واحد مش محتاج الشجاعة أبدا وعنده إيمان وثقة بالنصر، كان مذهل. فسعدت سعادة وارتحت راحة، لأن أنا كنت ساعتها كمان بحكي له إن أنا كنت قبلها بيومين في المجلس الشعبي في محافظة المنوفية، واحدة ست عضوة جنبي بتقول لي هو في حرب، فأنا قلت لها ليه، وأنا زي ما بقول لحضرتك حاسة إحساس الزوجة باللقاءات اللي غير طبيعية في البيت عندي. فقلت لها ليه، قالت لي لأن في واحد ضابط على الجبهة بعت لمراته، ومراته دي جارتي، بعت لها وصيته إن هو لو مات هي يعني يكون لها الحق في الميراث وحاجات زي كده وماضيه. فأنا طبعا عملت نفسي ولا أنا، قلت لها ده تلاقيه أكيد يا إما مثلا تعب أو حصل له حاجة فحس إنه يمكن حيجرى له حاجة، لكن ما عرفش، ما عنديش فكرة وما افتكرش يا في حرب دلوقتي، كان الواحد حساه. وعملت نفسي قال يعني بموه، وجيت هنا بقى حكيت للريس وقلت له إذا كان يعني أنتوا في حرب قريبة ده حصل كذا وكذا وكذا، فهز رأسه وما ردش علي يعني خالص. فده إحساسي كان. وقلت له حاجة كمان، قلت له ولادي الكبار في الجامعة لكن بنتي جيهان الصغيرة بتروح مدرسة، فأنا قلت له تفتكر يوم السبت بلاش جيهان تروح المدرسة؟ فقام قال لي ليه، أنا جيهان زي ولاد الناس، ولادي زي ولاد الناس، ما فيش فرق، وطبيعية خليها تروح طبيعي ما فيش حاجة. فحسيت بقى أن العملية خلاص يعني ما فيش أكتر من كده، ولو ما كانش في حاجة كان قال لي طب تسألي سؤال زي ده ليه مثلا. فبإحساسي حسيت، لكن طبعا الساعة إمتى مثلا لا طبعا، إنما حسيت إنها في اليوم ده يعني. وكنت هادية وكان عندي مواعيد يعني مش الرئيس بالليل، وتاني يوم كانت المواعيد عندي طبيعية، وفضلت بقابل الناس لغاية آخر ميعاد كان الساعة واحدة، خلص واحدة ونص وطلعت فوق. بقى إحساسي بقى اللي كتماه جوه والهدوء الظاهر الخارجي، بصيت لقيت نفسي بمسك الراديو وبقول بفتح صوت العرب وبسمع الإذاعة، فما لقيتش حاجة. سألوني الولاد في حاجة يا ماما في الإذاعة؟ فأنا قلت لهم لا أنا عايزة كنت بس أسمع الأخبار وعادي. وفضلت قاعدة هادية فوق في التراس فوق عندنا. وبعدين فاتت يعني أطول مدة على الواحد في حياته لغاية ما تزع أول بيان. طبعا فرحت فرحة يعني الواحد مش قادر يوصفها يقول إيه بالظبط، أو ما فيش الحاجة اللي تعبر عن شعور الواحد لما قالوا إن في اشتباك، أول بيان وقالوا إن في اشتباك في الزعفرانة. فحسيت بقى بالإحساس الداخلي اللي أنا كنت حاسة بيه ومش قادرة يعني أصدقه من الفرحة. فالحمد لله هو ده كان بقى إحساسي. لكن زي ما بقول لحضرتك الساعة معرفهاش يعني، إنما بالتقريب يعني دي تقديراتي اللي أنا كنت بقى إحساسي اللي أنا كنت بحس بيه يعني. عاش اللي حبك، عاش عاش عاش، عاش ليك ابنك، عاش عاش عاش، عاش اللي حبك، عاش عاش عاش، رد اعتبارك سلى نهارك، رد اعتبارك سلى نهارك، احلى نهار احلى نهار. عاش اللي قال عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين لو رجعت سيادتك لورا شوية يا فندم أي سيادتك إمتى عرفتي بقيام ثورة 23 يوليو؟ ثورة 23 يوليو الرئيس كان في رفح وأنا كنت بقعد معاه في رفح وساعات بنزل لأن كنت رجعت تاني أكمل دراستي فكنت بنزل علشان أذاكر شوية وأرجع تاني فكلمني في التليفون وكان لهم نظام هناك في الجيش أنه ياخد 7 أيام أجازة في الشهر فكلمني وما كانش معاد أجازته فكلمني في التليفون وقال لي أنا جاي نازل فأنا استغربت قلت له مع أني مش معاد أجازتك قال لي أنا والدتي تعبانة أصلا قلت له لأ دي أنا كنت عندها وكويسة جدا وبعدين قال لي طيب لما أجي ففهمت كسفت قوي أن أنا يعني بقوح في حاجة كده وبعدين لما نزل قال لي أنت لازم تقوحي في التليفون أنا جاي أفسحك مش والدتي كويسة ولا حاجة بس يعني ما يصحش أن أنا أقول أن أنا عايز أنزل أفسح مراتي أنا نازل فاتبسطت جدا وقال لي عايزه تروحي فين وفرحت قوي بقى انه يعني نازل مخصوص يفسحني دي بقى غير اجازته مش معقوله يعني فقال لي عايزه تروحي فين قلت له عايزه اروح سينما الروضه احنا كنا ساكنين في الروضه وانا من مواليد الروضه فكنت يعني زي قعدنا كله هناك فقلت اروح سينما الروضه الصيفي فروحنا انا والرئيس وانا ووالدي ووالدتي واختي واحنا قاعدين في السينما اتقطع النور كذا مره وبعد ما خلص الفيلم روحنا البيت وبعدين الرئيس بيجرش العربية وبعدين البواب اداني كارت مكتوب عليه المشروع يتم الليلة والكارت كان بتاع الرئيس عبد الناصر فما حسيتش الحقيقة ما فهمتش ايه المشروع يتم الليلة افتكرت طبعا حاجة في الجيش يعني مشروع من اللي بيعملوها في الجيش وبعدين لما جرش العربية ورجع هو كان لابس قميص وبنطلون فأول ما خد الكارت أراه بص فيه بصيت لقيته طلع بسرعة السلم ولبس رسمي وقال لي أنا نازل علشان في حاجة فقلت له في إيه؟ قال لي في واحد صاحبي تعبان وعشان نطلب له دكتور دلوقتي كانت ساعة يمكن 12 نطلب له دكتور لازم يعني برضو الواحد يبقى معروفة شخصيته مثلا لابس رسمي أو حاجة طبعا أنا ما فهمتش لكن أقول لحضرتك ما قدرتش أتصور إن في ثورة بس حاجة غريبة الحاسة برضو اللي في الواحد أو إحساس الزوجة ليه لأن هو قبلها بفترة كان جه مرة أجازة وقال لي يا جهان أنا لما جيت اتجوزك اديت وعد لوالدك إن أنا مش هشتغل في السياسة وأنا متضايق قوي لأن ارتبطت بالكلمة دي والكلمة دي تعبان فأنا طبعا بمنتهى الـ يعني الوطنية اللي بحس بيها قلت له إزاي أنت اديت لوالدي الوعد ده علشان خاطر ده أب وعاوز يطمن على مستقبل بنته لكن أنا بحب بلدي ولو تصورت أن في مجموعة بتتكلم في السياسة وفي عشان صالح البلد وإنت ما بتتكلمش معهم ده أنا أزعل جدا وأتضايق ودي حاجة عشاني أنا فأنا اللي بقولك موافقة فقال لي كده قلت له آه جت بعديها بقى بيمكن شهر أو حاجة زي كده الثورة فهو نازل على السلم بقى ورايح ولبس رسمي وكده بعدين قلت له يا أنور إذا رحت السجن فاتخض جدا وقف كان عارف حضرتك نزول السلم كده وزي بسطة كده فرح واقف وبصلي قال لي إيه قلت له حاجة أزورك وأنا بقى إيه زي يعني أنا كنت عيلة صغيرة طبعا يعني كان عندي يمكن إيه 20 سنة ما فيش 18 19 سنة أما قامت الثورة فيعني حسيت إن أنا حاسة في حاجة حقيقة هتحصل فبقول له إذا رحت السجن أما هو اتخض لأن ده نازل على سواء قال إيه اللي حسسها إحساس زي قلت له حزورك فضحك قال لي كده طيب وراح نازل وبعدين دخل على إنه هيرجع بعد ساعة ساعتين مفيش وبعدين الصبح كلمني في التليفون وقال لي اسمعي الإذاعة قلت له كنت فين قال لي اسمعي الإذاعة برضو إحساس سريع كده قلت له ربنا معاك وقفلت السكة وسمعت طبعا أول بيان اللي هو ذاعه يعني فيعني عارف حضرتك بيبقى حاسة لكن ايه هي الحاسة طبعا خصوصا ايام 23 يوليو كنت صغيرة كنت حاسة ان في حاجة داخل عليها برضو، لكن ايه هي؟ ما اقدرش اقول لحضرتك ان كنت متصورة ان هتحصل ثورة ابدا، لكن طبعا مع مرور الزمن والعمر ده كله في 6 اكتوبر حسيت طبعا بالعملية اكتر بكتير، يعني زي احساس كان صادق وناضج بالظبط. طب بالنسبة لثورة التصحيح يا فندم 15 مايو، سيادتك علمتي بيها امتى؟ دي متهيألي كلنا كنا حاسين بيها وكانت واضحة زي الشمس. هقول لحضرتك أنا أفتكر قوي يوم أول مايو عيد العمال اللي كان في حلوان، الاحتفال في حلوان، أنا كنت قاعدة بتفرج على التلفزيون، يعني كان واضح وضوح الشمس اللعب اللي حاصل، حاجات غريبة والخطب فيها كلام ملوي والصور اللي بتطلع وتنزل بطريقة طب ده عبد الناصر كلنا بنحبه، يعني ده الزعيم بتاعنا وقائد ثورة 23 يوليو، يعني إحنا بتوع الثورة. لكن الطريقة اللي كانت بتتعمل بيها الصور، مثلا ده رئيس دولة ويروح مطلعين له صور عبد الناصر فقط، يعني كان في حاجات كده تحس إنها شغل عيال مش شغل ناس عقلة وكبار. بعديها الاجتماعات، الناس اللي كان الكلام اللي بيدور، وكان في ساعات كتير قوي سيدات ورجال يقولي البيت ويقولولي ده حصل اجتماع واتقال فيه كذا على الرئيس واتقال كذا وكذا وده بيبيع البلد وبيعمل فكنت استغرب اقول للرئيس احكي له يسكت ما يردش، لدرجة ان في بعض ناس كانوا بيجي اقول لهم اكتبوا ليه، لان يمكن مش عدم ثقة فيا الرئيس، لكن ساعات ايه يحس ان انا زوجة، فمن كتر ما انا قلبي عليه يمكن باخد الامور بشيء من المبالغة او باحساسي ان انا حرصي عليه فببالغ في الامور، فكان اللي يجي يقول لي حاجة اقول له اكتبها، وانا علي انا موصل اوصل رأيك للرئيس او رأيك، فكانوا يكتبوا يمدوا وادي للرئيس، يقوم الرئيس يعمل ايه يحولها للسيد شعراوي جمعة وزير الداخلية. انا طبعا افاجأ فابص كده اقول يعني بيحولها للناس اللي احنا اللي هم بيشكوا منه، فطبعا دي بعد كده بنت لي ان الرئيس له ابعاد ما انا ما حسهاش او يمكن غيري ما يحسهاش او يحس انها غريبة، لكن فيما بعد بنحس هو كان بيقصد ايه. كل الأوقات دي يعني كانت واضحة واضحة واضحة، لدرجة إن أنا افتكرت مرة فيلم وحكيته للرئيس، بقول له يا رئيس ده في فيلم كانوا الأعداء هاجمين وفي الخط اللي هو بيحتمي فيه مثلا زي ما تقول أهل البلد اللي بيدافعوا عن البلد، فإذا هم ضربوا الأعداء وهم بعيد قوي الأعداء هيتمكنوا منهم ويقدروا يقضوا عليهم لأنه مش هيصيبوا العدو تماما، ولو سابوهم لما يدخلوا عليهم خالص برضو هيبقى متأخر وهيقدروا هم الأعداء يبيدوا الوطنيين أو أهل البلد، لكن لو هم اختاروا الوقت السليم يقدروا هم اللي يصيبوه. فما كنت أقول له كده يعني نفسي مثلا برأيي أنا كده أقول له إيه يعني دول خلاص واضحين قوي وقربوا بقى هم اللي، فكان يهز راسه هادي الأعصاب ويسمع ويسكت وما يعلقش أبدا. وبعدين أنا والله ما بقولها أنا لا كان بيني وبينهم أي عداء ولا أنا ما كرهش حد أبدا وما فيش بيني وبين حد أي حاجة يعني، لكن كان إحساسي إن دول بيعملوا حاجة في راجل إداهم وإداهم فرصة وإداهم ثقة وما بخلش عليهم بحاجة، ومع كده كانوا بيحقدوا عليه وبيعملوا ضده أو ضد البلد بالأصح، فكنت بحس إنهم مش أهل للثقة دي وما يستهلوهاش من راجل عنده نقاء وصفاء بالشكل اللي كان فيه أنور السادات، فكنت الحقيقة يعني على أعصابي برضو إلى أن جه الشريط بتاع 15 مايو وجابوا ضابط هنا وجه، وكان عندي يومها ليلتها أختي وجزء أختي، فجه مدير مكتب الرئيس وقال لي في ضابط معاه شريط وبيقول الرئيس يسمعه لأن ده مهم جدا وإذا كان بعد كده أنا عايزة أقابله، فأنا أختي وأنا ماليش غير أخت واحدة وبحبها جدا يعني، ومع هذا حسيت إن ده أمر يتعلق بالدولة وبسرية، وفضلت هادية وسكتة لغاية ما روحوا طبيعي، وبعد ما روح حتى هم يومها سهروا يمكن للساعة 12، وشوف حضرتك قدر الواحد بيبقى على أعصابه إزاي، وفي نفس الوقت حس إن دي حاجة تخص الرئيس فقط ولا يجب إن أحد يعلم بيها. بعد ما مش مباشرة مدير مكتبه ندهته وقلت له، فدخل للرئيس وقال له الكلام ده، فقال له قال هاتي الشريط وفتحي، وفتحت الريكوردر اللي في قطي جنب السرير وقعد سمع الشريط الرئيس وأنا كنت قاعدة ومدير مكتبه، وكانت فيه المؤامرة فعلا اللي حكاها الرئيس. وبعد كده طلب الضابط وهو قابله، وأنا يعني قعدت حسيت قد إيه إحساسي كان صادق، ما كانش فيه نوع من المبالغة أبدا، لأن زي ما قلت لحضرتك أنا ما بينيش وبين حد حاجة، لكن إحساسي إن هم كانوا عاوزين يعملوا مؤامرة، ومش زي ما بقول ضد الرئيس فقط، ده ضد البلد، لأن طريقتهم كلنا كنا عارفين. فإحساس الواحد كان صادق فعلا، والحمد لله يعني عدت وفاتت، ومن ساعتها وأنا بحس كده إن ربنا راضي علينا والانتصارات بتيجي كده ورا بعض إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. هستأذن سيادتك يا فندم في بعض الأسئلة الشخصية شوية. أوي تفضل. متى سمح لسيادتك سيادة الرئيس بأنك تدخلي الحياة العملية العامة؟ هي الحقيقة جت هقول لحضرتك حاجة، يعني إحنا كنا معقدين من وأنا كنت كمان عندي عقدة إن الستات اللي بيشتغلوا في الناحية الاجتماعية دول ستات للظهور فقط والصور وإن يكتب عليهم. فكان أنا أفتكر كل أيام أول الثورة ما كان حد يجي لي يقول لي مثلا تعالي في جمعية أو حاجة زي كده، كنت بحس بنوع من الخوف، زي بالضبط والله أقول لحضرتك مثلا إلى أي حد كنت أتصور لو أنا رحت في جمعية واشتركت في عمل زي ده أكني راحة كباري مثلا، ودي حاجة مخيفة بالنسبة لي. فكنت أرفض وأقول معلش أنا عندي أطفالي وأطفالي صغيرين، وكنت فعلا صادقة وأنا بقول أطفالي محتاجيني، مش ممكن إن أنا أدي برة وبيتي أحوج ليا يعني ومحتاجني. ففضلت كل حياتي كانت لزوجي وبيتي وأولادي وعيلتي وأسرتي، وإذا كان في التزامات بالنسبة لوضع الرئيس أأديها. لما جت هزيمة 67 قبلها بيومين إحساس بعد المؤتمر الصحفي اللي عمله الرئيس عبد الناصر كان واضح زي الشمس إن الحرب خلاص، فحسيت بحاجة بتشدني، يعني إحنا داخلين على مرحلة حرب ومرحلة صعبة، وإزاي أنا أقعد في البيت. حسيت إن أنا واجبي كمصرية إن أنا أقوم وأدي خدمة لبلدي. فاستأذنت الرئيس قلت له، كان قبل يونيو يمكن كان 3 يونيو بالضبط، قلت له تسمح لي أنزل وأروح الهلال الأحمر وأدي أخش يعني عضوة أشتغل، قال لي روحي. فروحت على طول وفعلا رحت جمعت ستات السفر العرب لأنهم صديقاتي، وقلت لهم تعالوا نتبرع بالدم عشان يبقى فيه دم احتياط للمعركة. وبعدين رحت الهلال وأيدت نفسي عضوة وحسيت بواجب، حتى بقيت أقول لهم إحنا مستنين إيه، تعالوا نطلع الشاش ونلف ونشتغل علشان خاطر لما تقوم المعركة نبقى إحنا عاملين حاجة ومجهزين حاجة. وقامت 5 يونيو وكانت الكارثة بالنسبة لنا كلنا الحقيقة اللي لا يمكن الإنسان كان يتصورها. فحسيت بالألم، لكن عارف حضرتك حسيت إن من واجبي برضو إن أنا ما استسلمش للألم. حسيت إن إحنا دي هزيمة وحصلت، تصلحها إيه؟ هم المسؤولين هم يقدروا يصلحوها، وأنا كست أو كمواطنة مصرية واجبي إن أنا أخدم الجرحى دول لأن ذنبهم إيه مساكين، أعيش في وسطهم، يعني أشعر فيهم الأمل إلى حد ما. يعني كان في كتير جنود وضباط فقدوا الأمل لأن حسوا إن هم ظلموا، ما عملوش حاجة، دخلوا حرب وبعدين انسحبوا، وهم ذنبهم إيه؟ يعني حتى ما أتيحت لهمش فرصة الاشتباك مع العدو عشان خاطر يحكم عليهم الحكم القاسي ده. فكان في بعضهم حقيقي منهار وكان له حق. ف فكنت أقعد كأم لهم، أقعد أتكلم معاهم وأحكي لهم في بلاد قبلنا دخلت في حروب ومش أول بلد تنهزم، ومش لازم نستسلم لليأس، بالعكس نقاوم ونحضر نفسنا لجولة أخرى، وليه لأ، والواحد ما يستسلمش وإلا هننزل من هزيمة لهزيمة. فكنت بحس إن ده نوع من العزاء، إن أنا يعني الحزن اللي في قلب الواحد بيطلعه في شيء بيحس إنه هو ممكن يكون عزاء لي. فهو ده، هي دي كانت الحاجة اللي شدتني خارج البيت، وأول حاجة خلتني أعمل. وشفت كمان أيامها السيدات اللي بيعملوا في الهلال الأحمر وسيدات الجمعيات، وتغيرت الصورة اللي كنت فاكراها ان هم بتوع مظهرية بس، وان انا يعني لو اشتغلت في العمل الاجتماعي اكني رحت كباريه. تغيرت فعلا الصورة دي خالص، وحسيت قد ايه الستات بتوعنا ادوا بسخاء في المستشفيات ومنذ ذلك اليوم. وانا حسيت ان انا مش ممكن اقدر ارجع اقعد كزوجة بس في البيت. ولادي راحوا المدرسة وزوجي مشغول باستمرار، فليه أنا ما أعطيش من الوقت اللي أقدر أعطيه لبلدي وأحس إحساس، عارف حضرتك لما تدخل السرور على إنسان أو تحس إنك لك فايدة. يعني أنا بقيت أحس أرجع بالليل مثلا بيتي وأحس إن أنا عملت حاجة، أحس إن أنا إنسانة ليا فايدة، يعني أنا فرد صحيح لكن بعمل حاجة. فكنت بقى عندي شعور كده بالرضا، يعني كنت برجع راضي عن نفسي. ومن يومها بقى حسيت ان العمل الاجتماعي سواء في المستشفيات سواء في الجمعيات الخيرية سواء بين الأسر الفقيرة شيء لا يمكن الإنسان إذا ذاق طعمه أبدا ما يقدرش يسيبه. ومن اليوم ده وأنا ما بشتغل في النواحي الاجتماعية من سنة 67. سؤال شخصي جدا يا فندم، لماذا تزوجين بناتك مبكرا؟ والله ده النصيب لما بيجي. أنا أم وعندي ثلاث بنات، فلما بيجي عريس كويس هو هي مصير بنتي هتتجوز. فأنا بحس مسؤوليتي كأم إن أنا بنتي لازم تكمل دراستها، يعني ما يكونش الزواج عائق في تكملة دراستها. إذا كان ده ما بيعقهاش على تكملة دراستها، طب ليه ما تتجوزش؟ إذا كان عريس كويس والناس طيبين ومتعلم، يعني أفضل قوي إنها تتجوز صغيرة وتكمل إذا كنا نقدر إحنا يعني إن هي لها جو تكملة الدراسة. سيادتك يا فندم اللي اخترتي لأصغر بناتك اسم جيهان ولا سيادة الرئيس، وليه كان الاسم ده بالذات؟ هقول لحضرتك، هي كانت آخر حاجة عندنا، فالرئيس قال لي إذا جت بنت هسميها جيهان ضروري. وأنا يعني كان نفسي أسميها مثلا غادة بالذات، لي لأن أنا عندي اسم لبنى عربي ونهى عربي، فكان نفسي جيهان أسميها غادة عشان يبقى اسم عربي صميم. فالرئيس قال لي أبدا ريحي نفسك، هي اسمها جيهان يعني جيهان. قلت له طب ولو جبت ولد هسميه أنور، واتفقنا على كده فجت جيهان بقى. كلمة فنم أو صفة سيادتك هتقوليها عن الأسماء اللي هقولها لسيادتك دلوقتي اللي هي أفراد العيلة؟ أي لبنى أقدر أقول عليها صفاء النبع. نهى نهى هدوء الطبع. جيهان خف الدم وشقاوة، يعني عندها الاثنين. جمال جمال الذكاء والشباب، ذكاء والشباب. مين فيهم بعد إذن سيادتك يا فندم أقرب في طباعه وفي شخصيته إلى شخصية سيادتك، ومين فيهم أقرب إلى شخصية السيد الرئيس؟ طبعا هما كل واحد بياخد مني ومن الرئيس، لكن يمكن جيهان هي أقرب واحدة ليا في طباعها وحتى في شكلها، تقريبا كلها على بعضها يعني أنا بشوف زي ما بيقولوا صبايا فيها بالظبط. يعني طريقتها مع الرئيس ومعايا بالظبط كانت طريقتي مع والدي ووالدتي وأنا صغيرة. يمكن نهى فيها كتير من الرئيس، وبرضو جمال واخد من الرئيس كده بعض حاجات، طبعا مش كله لكن في بعض حاجات أحس واخد من الرئيس حاجات كتير، ولبنى برضو في قراءتها الكتيرة، يعني كل واحد واخد حاجة برضو من مننا احنا الاثنين بتختلف، بس يعني يمكن جيهان اقرب واحده ليا في طريقتها. سيادتك تفضلي لهم انهم يكونوا ربات بيوت ولا موظفات ولا الاثنين في نفس الوقت؟ هو انا احب بقى الحقيقه يعني ادام اتجوزوا ما اتدخلش في حياتهم، اسيبها دي لزوجها. يعني انا عليا ان انا بنتي تكمل دراستها. طب افرض جوزها مش عاوزها تشتغل، ما اقدرش انا اقول لها لا اشتغلي غصب عنه، انا عايزاها سعيده في حياتها. انا كل اللي يهمني انها يعني مع جوزها تسمع كلامه تريحه، اذا كان هو قادر انه يعيشها ما تشتغلش يهمني انها تكمل دراسات عليا بدل ما تقعد ساكته تكمل. اذا كان عاوزها تشتغل طبعا يبقى خير، مش عاوزها تشتغل ومثلا عقليه يعني قديمه شويه زي زمان ويقدر يعيشها، والله برضو خير، يريح بنتي بس تكمل دراسات عليا. لكن الحمد لله الثلاثه ما حدش فيهم عارض في تكمله دراساتهم، ولما يتخرجوا دي بقى راجع الجزء، كل واحدة رجع لجوزها طبعا. هل لدى أي واحدة فيهم يا فندم اهتمامات سياسية معينة ولا مفيش؟ أبدا، ولا الولد ولا البنات. يمكن جوازات بناتي أكتر يسألوا في حاجات، أو زي ما قلت لحضرتك يكون في أحداث معينة يسألوا، لكن اهتمامات أما أقارنها بنفسي وأنا في سنهم لا، ما عندهمش خالص، ويمكن دي راحة. طب ايه يا فن اهتمامات جمال انوار السادات؟ جمال بقى عارف حضرتك بيمثل هنا الشباب عندنا في البيت، وتبص تلاقيه هو ذكي لكن شقي في نفس الوقت، يعني ولو انه يبدو هادي قدام الناس الا انه هو ذكي، وتبص تلاقيه اهتماماته في الكهرباء في تصليح حاجات، يعني مثلا لو راديو خرب، لو تليفون، لو تلفزيون يلعب فيه شوية يصلحه، أي مثلا راديو جاي للريس جديد وما نكونش عندنا فكرة على طول هو يلعب فيه يعرف إزاي بيتعمل إزاي، يعني عنده اهتمامات بالناحية الكهرباء والناحية الهندسية، هو حتى في كلية الهندسة ولو أنه قسم كيمياء لكن اهتماماته بالناحية دي كويسة. لو سيادتك يا فندم ما كنتيش سيدة مصر الأولى والمسؤولة، هل اهتماماتك السياسية والاجتماعية والوطنية عموما كانت هتبقى هي ولا ده بحكم المنصب وبحكم المركز يا فندم؟ مؤكد كانت هتبقى هي، لأن زي ما قلت لحضرتك أنا بعتبر السيدة الأولى دي وظيفة مؤقتة معاي، لكن أنا اهتماماتي كانت، ويمكن أساس جوازي الأنور السادات كان اهتمامي بالسياسة وحبي الشديد لبلدي في سن مبكرة جدا، لدرجة ان انا يعني حتى لما اتجوزت انور السادات اتجوزته يعني بناء عن اعجاب وتقدير، لانه انسان كافح واتسجن واتشرد كل ده في سبيل مصر، فانا تفكيري بالناحية السياسية والوطنية نابع من اني جهان بنت مصر، مش جهان سيدة اولى ولا حاجة ابدا، لكن لان انا مصرية وبحب بلدي مهتمة بكل الحاجات دي. لكن زي ما قلت لحضرتك السيدة الأولى دي وظيفة بتملي عليا حاجات بأديها وبعملها لي. إيه يا فندم الوظيفة أو العمل اللي سيادتك شايفة أنك لا تصلحي لها إطلاقا؟ يعني بصراحة كده طيبا، لو أني كنت طباخة كنت أكون طباخة فاشلة، ومفروض ان انا اكون يعني ست بيت وبفهم في الطبيخ والحاجات دي. انا من النوع اللي ما عنديش استعداد، حتى حاولت ايام ما اتجوزت كنت بخش المطبخ واحاول اعمل حاجه وكل مره كنت افشل فيها، فلولا ان يعني من ستر ربنا ان الريس ملوش في الاكل كنت يمكن حياتنا كانت تعبت شويه في النقطه دي. لكن الريس ما بياكلش غير مسلوق ومشوي، فمش محتاج طباخه ماهره، فانا افشل كطباخه. لكن مثلا اداره بيت، نظافه بيت، اداره ناحيه ماليه اقتصاديه، الحاجات دي كله يعني احبها كمان. لكن دخول المطبخ للاسف، ودي حاجه مش كويسه في حقي، لكن انا افضل ان انا لغايه النهارده افضل اكل سندوتش جبن وانيش اضيع وقت ساعه مثلا في المطبخ اطبخ، افضل ان انا احط على جبنه خياره وطايه واحس ان انا سعيده ومبسوطه وشبعت كويس وما ضيعش وقتي في حاجه زي كده. طب المرأة بصفة عامة فن، إيه الوظيفة أو العمل اللي سيادتك شايفة أنها لا تصلح له أبدا؟ المرأة يعني في حاجات فعلا الواحد بأمانة لازم يقولها، يعني أنا طبعا أمنيتي أن أنا أشوف المرأة بتشارك في كل حاجة، لكن في حاجات مثلا تقول لي تسوق دبابة أقول لك لا. ليه؟ طب ما في رجالة كفاية عندنا وشاقة، يعني ما حسش أن في ست تقدر تسوق دبابة، يعني شكلها كده مش لست، دي شغلة رجل. في حاجات كتير فيها عنف، يعني مثلا برضو تسوق طيارة مقاتلة أقول لك لا لا يمكن. يعني في حاجات في الجيش أحس أن فعلا المرأة ملهاش فيها أبدا، لكن في حاجات كتابية على التليفونات في الجيش زي ما شفنا في الاستعراض العسكري، وسعدت سعادة وبقيت أسقف لما إيدي حمرت خالص لما شفت مجموعة الفتيات اللي عدوا، وسألت السيد وزير الحربية وسعدت جدا بيهم، لكن هم ماسكين أعمال كتابية، تليفونات، سكرتارية، حاجات تناسب المرأة. طبعا التمريض ده على جنب معروف، لكن بيسدوا فراغ للرجل اللي بيخش يحارب بتقدر هي تملى مكانه. ففي الحاجات اللي فيها عنف أنا مش من أنصار إن المرأة تخش فيها أبدا. في بداية كلامنا فنم ذكرتي أكثر من اسم لأكثر من امرأة أثارت إعجاب سيادتك من نساء التاريخ. نعم. لكن من الحاضر لو ذكرنا اسم واحدة بس سيادتك تذكري مين؟ من الحاضر أذكر أندرة غاندي، أنا معجبة بيها خصوصا لما بص لقيها أولا هي بتحكم قارة مختلفة اللغات والأديان وعندها مشاكل اقتصادية واجتماعية رهيبة، وإحنا شفنا السنة اللي فاتت قد إيه واجهت مصاعب في الداخل يمكن لا يقوى أمامها رجل، يعني كانت عندها إرادة صلبة كده وشخصية أعجبت بها جدا أنها واجهت وواجهت بشجاعة وانتصرت. جاتك التقيتي بيها فنم؟ آه شفتها طبعا، جت مصر قبل كده وشفتها. طب أنا هذكر لسيادتك أكثر من اسم لنساء حضرتك قابلتيهم، وفي كلمة أو كلمتين سيادتك تقولي لي صفة أو تعليق عليهم. حاضر. الشهبانو. الشهبانو يعني أنا قدرتها لأنها فيها بساطة وفي نفس الوقت بتعمل، يعني كإمبراطورة ممكن كانت تقعد في القصر وزي ما شفنا إمبراطورات غيرها قاعدين ومش حاسين بالمسؤولية، إنما إحساس فرح ديبة بمسؤوليتها ونزولها للعمل الاجتماعي يعني في نوع من الشعور بالمسؤولية والواجب نحو وطن، فأنا بحس فيها ببساطة مع العمل. الملكة إليزابيث. الملكة إليزابيث بتمثل الوقار، تقاليد الإنجليزية بقى العريقة وبتمثلها خير تمثيل بالوقار بتاعها. ميسيس فورد. ميسيس فورد تديك لأول وهلة إحساس بالطيبة، الطيبة والأمومة والصدق أيضا، لأنها مش متكلفة، بسيطة وطيبة وصادقة في كل ما تقول. ميسيس تشيل. ميسيس تشيل تلاقيها ضحكة دايما، يعني فيها مرح وفي نفس الوقت هي مهتمة في بلدها، هي رئيسة جمعية السرطان ومهتمة بالسرطان وبتعمل دايما حتى في التلفزيون والإذاعة والصحافة باستمرار تكتب عن الكانسر وتشجع علشان خاطر للجمعية عشان خاطر تساهم في مساعدة المرضى والأطفال أيضا، وبتدي مثل ظريف جدا وملموس إنها متبنية طفل عندها في البيت، وأنا شفته دليل اهتمامها الشديد بالطفولة، ومع كده تلاقيها دايما مرحة وضحك، فالحقيقة أنا بحبها ست لطيفة. لو طلبت من سيادتك مقارنة بين المرأة زمان في مصر والمرأة النهاردة سيادتك تقولي لي إيه؟ هقول لحضرتك المرأة زمان والمرأة دلوقتي عندها مثاليات معينة وقيم ونوع من التفاني للأسرة، يعني المرأة المصرية متفانية في أسرتها وفي زوجها، يعني كمان عندها نوع ولاء للوطن ووطنية سواء في زمان أو في الحاضر دي ما بتتغيرش، لكن يمكن المرأة دلوقتي غير زمان في إيه؟ المرأة النهاردة بتشارك في كل المجالات جنبا إلى جنب مع الرجل، في تلاقيها في الهندسة وفي الطب وفي الإلكترونات وفي الطاقة وفي كل شيء من الحاجات دي المرأة بتشارك. ده الفرق، إن النهاردة المرأة بتعمل وزمان المرأة كانت مقفولة ومنطوية، لكن القيم لم تتغير في المرأة أبدا. ولو عملنا مقارنة بين شباب هذه الأيام وشباب زمان، سيادتك تقولي لي إيه؟ الشباب برضو عنده الوطنية وعنده التضحية زمان ودلوقتي، برضو الشباب المصري، وأنا مش بقولها يعني نوع من التحيز، ما عارفش، أنا بحس بشبابنا مختلف عن الخارج، يعني شبابنا عنده قيم مهما كان، تبص تلاقيه عنده إحساس، يعني أنا بقعد معهم في المدرج بحس بيهم، سواء بنات أو بنين، تبص تلاقيهم لطاف، عندهم ذوق، في يعني إحساس إن مثلا واحدة أكبر سنا لها احترام. يعني يمكن برا، صحيح أنا شفت في أمريكا في الجامعة وأعجبت برضو بالشباب بتاعهم، لكن حتى نفس الأمريكان قالوا لي دي يعني مش كل الجامعات زي اللي انت شفتيها، في جامعات تبص تلاقي فيها زي ما تقول فلتان كده وتسيب شوي، لكن إحنا شبابنا الحقيقة شباب ناضج، شباب حساس وحاسس بالمسؤولية وبالوطنية، وساعات حتى لما بيصور ولا بيبقى متضايق برضو ده دليل التعبير عن حب بلده. يعني أنا بحس كده إنه هو متمسك قوي بوطنه وعاوز يشارك بأي صورة، حتى لو كان يعني مش قادر يفهم الصورة قوي أو مش قادر يفهم أبعاد الصورة نفسها، إلا إنه عاوز يشارك. الشباب طول عمره عنده الوطنية سواء زمان أو دلوقتي، ويمكن دلوقتي عنده إمكانيات أكتر أو كتر عدده كمان مش زي زمان. فالحقيقة أنا بقدر الشباب قوي، أو دايما بلمس له العذر في كل حاجة، ما عارفش ليه. ده الشباب بصفة عامة. نعم. لكن لو سيادتك عملتي مقارنة بين بنات جيهان السادات أي دلوقتي وجيهان السادات لما كانت في سنهم، سيادتك تقولي لي إيه؟ هو في فرق في الحالة دي، لأن أنا في وقتي ما كانش عندنا مثلا التلفزيون، ده ما كانش موجود، حتى كان خروجنا للسينما يعني برضو محدود، يعني كل شهر لما أروح سينما مرة واعتبر نفسي رحت، يعني كان كل حياة الواحد من المدرسة للبيت وقاعد يقرأ في كتب، والجو الأسري المترابط ده حقيقي كان زمان واضح قوي. يمكن ولادي دلوقتي وشبابنا دلوقتي عندهم إمكانيات غير اللي كانت متاحة لنا زمان، عندهم تلفزيون، بيخرجوا يروحوا الجامعة، يخرجوا لأصحابهم وحدهم. يعني أنا أفتكر كنت زمان عشان أروح لصديقة ليا لازم يبقى أخويا معايا، أو البنت الشغالة لازم تاخدني توصلني وترجعني، مش لعدم ثقة فيا أو لأن أهلي مش بيدوني حرية، لكن كان المجتمع بتاعنا في وقتي كان كده فعلا، يعني ما تلاقيش بنت تخرج كده لوحدها قوي. دلوقتي بقى البنات بيروحوا نوادي وبيخرجوا، في قيم وفي مبادئ الواحد ربهم عليها، فبيستعملوها بحرية أكتر وعندهم انطلاق أكبر من أيامي فعلا. لو عملنا مقارنة بين حياة سيادتك زمان وحياتك الآن، سيادتك تقولي لي أهم ما تغير فيها إيه؟ يا خبر، دي مقارنة جامدة جدا. يعني أنا بحس مثلا أيام ما اتجوزت ظابط، عايشين في شقة، بيروح شغل الصبح، بقعد أنا مثلا أوضب في بيتي يعني أحس إن أنا ست بيت، أو زي ما قلت لحضرتك كنت أخش المطبخ وأفشل، لكن كل فشل يخليني أحاول إن أنا أصلح نفسي وأقعد. أنا فاكرة كنت أنظف في بيتي وأقعد يمكن زيادة عن اللزوم، لكن كان كل دي حياتي، واستنى جوزي لما يرجع وبعد الظهرية نخرج نتفسح على كوبري عباس أو على كورنيش الروضة، أو نروح سينما أو نزور حد من أهلنا. يعني حياة هادية هادية، هدوء مثلا، النبع الصافي، حاجة كده هادية خالص. بعد ثورة 23 يوليو اتغيرت تغيير كامل، يعني زي ما تقول حضرتك مثلا من نبع صافي لبحر أمواج وعالية النهاردة أعصابي مشدودة، في طيارات حوالينا مثلا، في حرب، في 15 مايو، في تأميم القناة، في أحداث ورا بعض ورا بعض، كل شوية حاجة، وفي نفس الوقت الواحد مظهره هادي لكن حياته من جوه على أعصابه من يوم 23 يوليو لغاية النهاردة، باستمرار في أحداث وتغيير وأحداث وتغيير، فده فرق كبير جدا. تسمحي لي سيادتك فعلاً نتكلم شوية عن القضايا العامة زي ما اتكلمنا في المسائل الشخصية؟ اتفضل. في تصور سيادتك إيه اللي بينقص لحد النهاردة المرأة المصرية من حقوق؟ يعني حضرتك لو تلاحظي مصر من زمان المرأة فيها متولية منصب الوزيرة، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية لحد النهاردة ما فيش وزيرة امرأة، كندا أخيراً بس اللي بقت فيها الوزيرة امرأة، فإيه الحقوق اللي في مصر لسه ناقصة للمرأة رغم هذا التطور اللي احنا وصلنا له من ناحية المناصب الكبيرة اللي تولتها السيدة؟ طب ما في السودان وزيرة، وفي التعديل الأخراني اللي عمله الرئيس جيسكار دستان في الوزارة، دخل 5 سيدات الوزارة غير اللي قبلهم اللي موجودين 2 أظن. هو أنا في رأيي المرأة المصرية لا ينقصها شيء، المرأة المصرية حازت احترام وتقدير المجتمع ليها، دي بلا شك حسناه كلنا، لكن أنا أملي أن هذا التقدير وهذا الاحترام يقنن بشكل تشريعي من خلال الشريعة الإسلامية. أنا ما بطلبش، أنا مسلمة ومؤمنة، ما بطلبش أبداً إن إحنا نخرج عن الإسلام أبداً ولا أقبله، لكن أنا بحس إن آن الأوان إن تقنن التشريعات دي للمرأة بحيث إنها تضمن لها حياة هادية مستقرة، تحس المرأة بالأمان، تقوم تنتج زيادة وتعمل أكثر وتعطي المجتمع المصري أكثر. ده إحساسي اللي ينقص المرأة، إنما فيما عدا كده لازم أكون صادقة وأقول إن أنا حتى وأنا في الولايات المتحدة وسألوني عن وضع المرأة المصرية دفعت عن إيمان وصدق، وقلت إن إحنا المرأة المصرية أخدت حقوق أنتوا في أمريكا ما أخدتوهاش، فحتى هم استغربوا لأن هم متصورين إن هم سبقوا وإن هم عندهم كل حاجة، إلا طبعاً في المرأة هم عارفين إنهم في حاجات كتير ثغرات عندهم في المرأة. فأنا قلت لهم أبسط حاجة نقدر نقولها إن المرتب المتساوي للرجل والمرأة أنتوا في أمريكا مع التقدم اللي وصلتوا له ده ما عندكوش، دي إحنا عندنا في مصر ما فيش أبداً تفرقة بين المرأة والرجل. وفي الوظائف قلت لهم أبدا بتخش المرأة والرجل على قدم المساواة في أي وظيفة، أنتوا عندكم هنا برضو ما فيش مساواة بمعنى. في مثلا عندنا قلت لهم الشريعة الإسلامية إدت للمرأة استقلال من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، من 1400 سنة فاتت إدتها إنها في ملكيتها الخاصة تقدر تتصرف فيها كيفما تشاء إلا إذا هي حبت تتنازل للرجل، لكن إذا ما حبتش فلها الحرية إنها تتصرف فيه. النهاردة إحنا وفي القرن 20 المرأة الأمريكية في بعض ولايات كتيرة ما تقدرش تتصرف في ممتلكاتها ولا أبسط حاجة تبيعها إلا بموافقة الزوج وإمضاء الزوج علشان تقدر تعمل. فقلت لهم إحنا الشريعة الإسلامية أعطتنا هذا من زمان خالص من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا بيبقوا مستغربين شوية. وبعدين في حاجات كتيرة الواحد ما ينكرهاش أخذناها في عام المرأة، وهي إن المرأة تقدر تجمع بين المعاش الزوج ومعاشها أو بين معاش الزوج ومرتبها، الأولاد كذلك يقدروا ياخدوا معاش الأم والأب ويجمعوا بينهم، يعني في حاجات أخذناها. الزوجة اللي بتطلق مثلاً ونبص نلاقي بتروح في المحكمة وتقعد بالشهور ويكون عندها أولاد، وحضرتك عارف العند بقى لما يخش بين الزوج والزوجة بيحصل إيه، الأولاد بيدفعوا الثمن أو الزوجة تنحرف، يعني بنشوف قصص بتحصل في المحاكم شيء والله لا يمكن الإنسان يصدقه. وبعدين اللي أخذناه السنة دي أو السنة اللي فاتت إن الزوجة بيتحكم لها بنفقة في 24 ساعة. دي حاجة من أجمل ما يمكن، وأكيد ساعدت ناس كتير وساعدت بيوت كتير، وإن شاء الله ما يحصلش طلاق علشان خاطر يعني بتصور لي إن السعادة لما تيجي والتفاهم مش هيحصل حاجات من دي كتير. ودي حاجات بسيطة برضو، لأن أنا حاسة وعارفة ودايما بقول إن الرجل المصري أكتر رجل يقدر المرأة وبيحترمها وبيحبها وبيديه، يعني تلاقي الرجل المصري دايما حياته البيت والأولاده، وتلاقي فيه حنان كده يعني حنين على أولاده ومراته. فأنا واثقة دي حاجات صغيرة، لكن إن شاء الله هتعدي، وزي ما قلت إذا قننت هتبقى بإذن الله في صالح الأسرة مش في صالح الزوجة فقط، عشان الأولاد والنشأ الجديد اللي طالع. يا ترى يا فندم ايه رأي سيادتك في موضوع تحديد او تنظيم النسل بصفة عامة؟ لا هقول لحضرتك، يعني انا السنة اللي فاتت فاكرة في امتحان الاجتماع جالنا سؤال عن الانفجار السكاني، فكان من الحاجات اللي قعدت اكتب فيها لدرجة ان انا نسيت نفسي من كتر ما الحكاية دي شغلاني. يعني هو في رأيين، في رأي بيقول ان البشر دي ثروة بشرية، وإذا استغلناها الاستغلال الصح نقدر إن احنا نعمل منها حاجة. صحيح ده كلام مظبوط، لكن إذا كانت هذه الثروة البشرية مفيش المرافق اللي تخدمها، مفيش الرقعة الزراعية اللي تقدر تديها كفايتها، يعني لو إن عندي البشر اللي بيزيد ده بتزيد قصاده رقعة زراعية أو عندي المرافق تقدر تتحمله، طب ما كانت تبقى فعلا ثروة يعني الواحد يفرح بيه. لكن اللي بيخوفني أنا إن أبص ألاقي، وزي ما قلت في كلمتي في المؤتمر الأخراني في اسكندرية، قلت النهاردة المشكلة صعبة وبكرة مستحيلة. ليه؟ لأن إحنا بنزيد كل سنة مليون. طب لو تشوف حضرتك الدولة بتعمل أقصى جهدها في الانفتاح، ويعني الناحية الاقتصادية تسهلها للناس، وكل الحاجات اللي هي بتحاول تعملها دي علشان خاطر الناس تعيش في نوع من الرخاء المعقول، كل ده هو لما تبص حضرتك تلاقي مليون طالع يأكله، طب ايه اللي هيحصل؟ دي اللي بتزعجني. ولذلك انا بحس ان تنظيم الأسرة مع الجهود اللي اتعملت وبذلت فعلا إلا أنها غير كافية، يعني دي عايزة حاجة قومية على مستوى الدولة كلها، حكومة وجهود ذاتية ومؤسسات وكلنا، يبقى في خطة وتحصل توعية كبيرة جدا علشان الناس يقدروا يقدروا أن أكتر من طفلين أو ثلاثة يبقى يعني يبقى كنه يعني ما بيحبش بلده، أكنه بيغلط أو بيخطئ في حق بلده. يعني أنا فاكرة وأنا في أمريكا، فكان عملالي واحدة مذيعة اسمها باربرا وولتر، معروفة أن هي من نوع الأجريسيف وتزنق اللي قدامها ويعني تحطه في كورنر كده. فسألتني من ضمن الأسئلة برضو على الانفجار السكاني وإزاي دي مشكلة من المشاكل اللي مصر بتعاني منها، فقلت لها فعلا، وقعدت بتكلم كده وبصيت لقيتها راحت خبطاني وقالت لي لكن انت ميس السادات عندك 4. فانا طبعا اتكسفت من نفسي، قلت لها ايوه بس انا لما خلفت 4 كان بنتي الكبيره عندها 21 سنه، ما كانتش المشكله بالحجم اللي احنا فيه دلوقتي. وفي نفس الوقت قلت لها طب انا مخطئه، لغيري يخطئ يعني، اذا كنت انا غلطانه انا محبش غيري يغلط. فابتسمت وحست كده انها معرفتش برضو يعني. فانا بحس الحقيقة لو اننا كلنا حصل نوع من التوعية علشان خاطر حتى الاجيال اللي جاية تبتدي تحدد النسل بتاعها، بحيث ان احنا النواحي الاقتصادية والرقعة الزراعية اللي بتزيد كل ده يتمشى مع الاعداد اللي طالعة، تبقى حاجة جميلة ويبقى خير لبلد. لكن لو زاد عن الحد هيبقى نتيجته عكسية علينا. لو طلبت من سيادتك يا فندم انك تكلميني عن مشروع الوفاء والامل باعتباره مشروع حيوي كلنا لمسنا وشفنا اهميته وضرورته حاليا، أي بعد تحقق السلام التام والنهائي، أي دوره هيكون ايه هذا المشروع الكبير؟ هقول لحضرتك هو الاساس من الوفاء والامل ايه، انك تشعر المعوق انه مازال عضو عامل في المجتمع. لان انا شفت بره سواء في أمريكا أو في إنجلترا أو في ألمانيا أو في كل بلد كنت بزورها، وبحس إن أنا أطلب إن أنا أزور مراكز تأهيل عشان أشوف إيه اللي بيعملوه للمعوقين ونعمله إحنا لنا هنا. يعني كنت بشوف المعوق اللي هو عنده شلل رباعي إيدين ورجلين، يعني أظن مفيش أفظع من كده إصابة. تعرف حضرتك تلاقيه بيشتغل، يعني مثلا أنا شفت بنت عندها كذا واحدة، يعني إنما من ضمنهم واحدة اللي لسه بيتدرب، واللي اتدربت بتشتغل بتكتب على الآلة الكاتبة. طبعا كل ده بحاجات مخصوصة للي عندها شلل رباعي، بيركب لهم حاجة في ايديهم كده تساعدهم على انهم تكتب على الآلة الكاتبة، تعيش حياتها مستقلة، توكل نفسها لوحدها، يدوبك هي عايزة مساعدة الصبح عشان تتشال من السرير على وتتلبس وتقعد على الكرسي، وبعد كده تتساب هي تعتمد على نفسها، أو هو إذا كان عنده شلل رباعي لغاية بالليل مجرد ما يتشال من الكرسي وتنقل للسرير، لكن يأكلوا لوحدهم ويشربوا وحدهم ويتحركوا بالكرسي، كرسي مخصوص طبعا للي عندهم شلل رباعي. فإحساسي أنا لما شفت إن الإصابات الشديدة بتعامل المعاملة دي، حسيت إن الأمل كبير. يعني المعوق اللي حتى عنده شلل رباعي لازم يبقى عنده أمل في الحياة، ويبقى حاسس إن الدنيا برضو فيها لسه فيها خير، وممكن يعمل وممكن يخرج بعربيته ويروح شغله ويرجع. كل الحاجات دي لما كنت بروح مراكز التأهيل كنت بحس إن أنا أقتبسها وأضيفها للوفاء والأمل، علشان خاطر أخلي الجرحى بتوعنا يبقوا أنا بقول سعادة، والسعادة هي أنه يشترك في الحياة، يعني مش سعادة كلام، سعادة عمل فعلا وانشغال. ولذلك الوفاء والأمل معمولة، هي هتاخد 3000 معوق، من ضمنها مستشفى اللي أنا مضيتها من شهرين فاتوا، ومفروض هتبتدي البنى فيها أول يوم في سنة 77 إن شاء الله، وتاخد بإذن الله وتاخد سنتين، والمستشفى دي هتاخد 1000 سرير. غير كده في مباني ل2000 معوق، من ضمنهم طبعا احنا عارفين الأولوية لجرحى الحرب، لأن هم حتى النسبة الكبيرة من المعوقين عندنا، وكمان المدنيين داخلين، والأطفال هيخشوا في المرحلة الأولى أيضا. في مراكز طبعا، في حاجات تأهيل مهني، في علاج طبيعي، في جيمنيزيوم، في حاجات للتسلية وعلاجية في نفس الوقت، في زي ما شفت في برة برضو، تبص تلاقي حضرتك مثلا مكنة كده في الوركشوب بتتحط، وبعدين بيقعد عليها المعوق يشغل رجله مثلا، بس بتقوي العضلات وفي نفس الوقت انتاجية، يعني علاجية انتاجية في نفس الوقت. يعني في الوفاء والأمل هيحسوا بالسعادة الحقيقية لأنهم عادوا للمجتمع، وبعد ما ياخد فترة تدريبه وتأهيله ووضع مثلا تركيب طرف صناعي إذا كان محتاج لطرف صناعي، لأن فيها مصنع للأطراف الصناعية، كل دون يطلع بعد كده يواجه الحياة، إحنا علينا نشغله يا إما داخل الوفاء يا إما خارج الوفاء. فالحقيقة أنا بفكر كمان في مشاريع تكون استثمارية للوفاء والأمل. ليه؟ لأن أنا مش عايزة المعوق اللي جوه الوفاء يحس إن أنا، لأن وجود جهان السادات فهو عنده نوع من الإطمئنان أو نوع من الإحساس إن هو معتنى بي، لا أبدا، أنا عايزة يحس إن مشروع الوفاء هو المشروع الناجح اللي فيه مثلا مصنع للملابس الجاهزة، مش ضروري هو يشتغل فيه، لكن لازم جزء من المعوقين برضو يعمل، اللي قادر واللي غير قادر هيبقى فيه عمال طبيعيين يشتغلوا فيه. في مثلا ديزني لاند، أنا بعمل ديزني لاند واتفقت فعلا مع الألمان هيعملوها لي، دي هتدي ربح برضو للوفاء والأمل، بحيث أنه يبقى مشروع اقتصادي كمان، يدخل عائد مستمر وثابت يصرف على كل المشروع يقوم المعوق اللي جوه يبقى حاسس انه مؤمن، مش ان انا اللي بس اللي شايفاه او ان انا اللي بعتني بيه، لا هو حاسس انه مؤمن لان مشروع الوفاء بيدر دخل والناحيه الاقتصاديه فيه مدروسه دراسه مظبوطه، فهو قاعد بيدفع حاجه بسيطه جدا علشان يحس انه هو برضو بيدفع، وفي نفس الوقت بيلقى عناية طبية وعلاجية وتأهيل وتدريب على مهنة أو حرفة أو صنعة، وفي نفس الوقت بيواجه وبيزيد من دخله وحاسس إن ده بيته اللي حيقعد فيه فترة ويطلع فيها لأسرته، وفي بيبقوا جايين من الخارج بس للعمل في المصانع ويرجعوا تاني، في اللي إصابتهم بقى شديدة ومثلا ظروفهم العائلية ملهوش حد خالص، في بقى فيلات للنوعية اللي زي كده. يعني ده إحساسي بالوفاء وإحساسي إن أنا يعني قدرت أعمل حاجة لجنودنا، لأن الحقيقة هم إدوا لمصر، إدوها أكتر ما يمكن يدوا، يعني إدوها أغلى حاجة عندهم، فإحنا واجبنا إن مش المسألة عاطفية أبداً، هي المسألة وطنية بالدرجة الأولى، يعني لابد إن يبقى في نوع من مشاركة الشعب كله على جميع مستوياته الإحساس بالمعوق، لأن المعوق ده كلنا نبقى معرضين، يعني أي واحد فينا سليم معرض إن عربية تخبطه ويجرى له حاجة، إذا ما يلاقيش نفسه تاه وضاع في المجتمع أبداً، يلاقي فيه مشروع ضخم يخشه وياخد فرصته فيه ويطلع منه لمواجهة الحياة ويحس انه ما نقصش كتير يعني على الاقل. هنا يا فندم هنقف شوية ونتكلم بعد اذن سيادتك عن جائزة المنظمة الدولية للتأهيل اللي منحت لسيادتك من الولايات المتحدة عن عام 75 واللي لا تمنح عادة الا للاعمال البارزة والاعمال العظيمة اللي في مجال تأهيل المعوقين. فسيادتك تكلميني عن هذه الجائزة بالتحديد بعد إذنك. هي الجائزة دي الحقيقة بتاعت الجمعية الدولية للتأهيل للتأهيل. دي جمعية اتعملت سنة 22 وتعتبر أقدم جمعية، وفيها مشتركة فيها 80 دولة. هو أنا اللي بيسعدني الحقيقة أو شرفني بالأصح إن هم قعدوا سنتين مش لاقين حد يدوله الجايزة إلى أن ادوهالي، فأنا فرحت جدا، مش لأن لي أنا، لأن أنا مصرية قبل كل حاجة، فحسيت إن أنا سيدة مصرية حازت هذه الجائزة. الجمعية دي عريقة، وعشان أدي لحضرتك فكرة بسيطة، جميع الجمعيات والمؤسسات تساهم في هذه الجمعية، يعني طفولة تساهم، جمعية السرطان بتساهم في للتأهيل، جميع الجمعيات بتساهم في هذه الجمعية لإحساسهم بضرورة المساهمة لرجوع المعوق للمجتمع أيا كانت إصابته، بالبقية الباقية عنده يرجع ويواجه الحياة. أعضاء مجلس الإدارة مثلا فيهم ميسيز نيكسون من ضمن الأعضاء، في دكتور هاورد راسك اللي هو يعتبر أبو التأهيل في العالم، برضو عضو مجلس إدارة وجه مصر هنا وزار الوفاء والأمل، وأنا زرته برضو وأنا في أمريكا وزرت المؤسسة بتاعته. فيها طبعا ميسيز وولش اللي هي مديرة نفس هذه الجمعية. الحقيقة هي جمعية بتعمل ونشاطها كبير جدا، وزي ما قلت لحضرتك 80 دولة مشتركة فيها، فكان شيء ساعدني، يعني حسيت كده بنوع من التقدير للمرأة المصرية في شخصي لما يعني ادوني هذه الجائزة. من ضمن الأنشطة الكبيرة اللي حياتك بتقومي بيها كمان في مشروع الطلبة، فلو سيادتك كلمتيني شوية عن هذا المشروع تقولي لنا ايه يا فندم؟ يعني هقول لحضرتك مشروع الطلبة ده من الحاجات اللي كانت والله كانت في ذهني بقالها يمكن كذا سنة، وحسيت ان انا نفسي اعمل حاجة للطلبة حتى قبل انا ما اخش الجامعة وقبل ما اختلط بيهم واحس بيهم اكتر. يمكن منعني حاجة واحدة اما حصل اضرابات ومظاهرات، فخفت أحسن تقول إن أنا مثلا بتقرب ليهم ولا يعني بأستملهم ليا أو حاجة، فخجلت ورجعت. لكن أنا بقالي سنتين وأنا بفكر بإلحاح، يعني تفكيري بيلح علي إن الطلبة لابد إنهم يتعمل لهم حاجة. يعني الدولة بتكفل لهم التعليم المجان، دي حاجة الواحد ما يقدرش ينكرها أبدا للثورة، لأن في بلاد كتيرة أحسن مننا اقتصاديا ومش عاملة التعليم المجان. يعني مثلا الواحد يتصور ان ابن الفلاح ولا ابن العامل ولا ابن عامل الاسانسير مثلا، لو ان الثورة ما اعطتش التعليم المجاني عمره ما كان حيوصل للجامعة، ولا كان يعني كان العامل حيطلع ابنه عامل زيه وما ياخدش فرصة التعليم، ان كان حيصرف عليه منين لو ان المدارس والجامعات بفلوس؟ ما كانش حيقدر، فكان حيفضل جاهل زي ابوه. لكن دي فرصة الدولة اعطتها للشعب، ودي الاشتراكية الحقيقية بأكبر معانيها الحقيقة. لكن جنب دي بقى، يوم أنا الدولة ما أتاحت الفرصة لابن العامل أنه يوصل للجامعة، أنا بحط في اعتباري أن الطالب ده يعني أنا بحس بيه أو بحط نفسي مكانه، وبعدين أبص ألاقيه مثلا قاعد وجنبه ولد ابن واحد مثلا مقتدر شوية أو حالته المادية ميسورة أو أحسن، طبعا غصب عنه هيبقى في نوع من يعني اقدر اسميه قول حقد، اقدر اسميه نوع من اشمعنى عشان اخففها، يعني اقول لو انا حطيت نفسي مطرحه اقول اشمعنى ده عنده وانا ما عنديش. هنا في الوقت ده بنسى ان انا كان يعني ما كنتش هتعلم اساسا، لكن انا بشر، انا وصلت للمرحله دي، فانا بحس ان انا واجبي ان انا اقف جنب الطالب. يعني انا مثلا هقول لحضرتك انا نازله النهارده من القناطر عشان اجي هنا الساعه 7 الصبح، في اتوبيس في المنطقه بتاعه الوراق زحمه زحمه زحمه، والطلبه بيجروا وماسكين كتاب وتحت باطه كده وبيجري، والله انا خجلت من نفسي، بقيت حاسه كده ان انا نفسي انزل من العربيه وامشي، لان حسيت يعني هو شوف مسكين بيعاني ايه وانا راكب عربي. لكن هو كده المجتمع فيه فروق، واحنا يعني برضو الحمد لله احسن من غيرنا كتير، فروقنا مش كبيرة لان احنا بلد اشتراكي. لكن انا حسيت ان الطالب ده العناية بيه ان احنا نعمل له حاجة، ونعمل له حاجة ملموسة، وفي نفس الوقت انا مش بعملها له علشان خاطر اقول له مثلا انا عايزك تحب انور السادات او عايزك تحب النظام، ابدا. انا عايزه الطالب يحس انه بدل ما يبقى باله مشغول انه مش لاقي فلوس مواصلات، مش لاقي تمن الكتاب، مش لاقي بلوفر يلبسه، انا عايزاه يتفرغ لدراسته ويتفرغ للعلم، والحاجات اللي بتشغله من ناحيه الماديه يقدر الصندوق المركزي لرعاية الطلبة يقدر يكفلها له ويسدها له، بحيث ان هو يتفرغ للمذاكرة، ودي نتيجتها على بلدي هتكون كويسة، لان مستوى الطالب هيرتفع، بدل لان احنا بشر، بدل ما يقعد يفكر في ناحية مادية وانه مش قادر يدفع وكده، هيتفرغ ويحس ان هو مؤمن الى حد ما وبيتفرغ للمذاكرة. حسيت كمان ان من ضمن صندوق الطلبة ان احنا ننظم مثلا الأسواق الخيرية، نعمل أسبوع كامل وليكن في أرض المعارض، أسبوع كامل للطلبة، حتى كده تشعر مصر كلها على مستوى الجمهورية إن الأسبوع ده أسبوع الطالب، والدخل بتاعه يروح برضو لصندوق الطلبة وبالتالي ليهم، بس يبقى حاجة مشرفة ومحترمة وعلى مستوى يليق بالطالب. مثلا نعمل أسبوع رياضة، نبعث نجيب فريق كرة من المشهور ويجي يلعب هنا مع النوادي بتاعتنا، تقوم الدخل يخش برضو لصندوق الطلبة. نعمل أضواء مدينة، بس تبقى بدل ما كل كلية بتعملها لوحدها وتطلع حاجة هزيلة ومش حلوة، أنا عايزة حاجة حلوة للطلبة، عايزة حاجة مشرفة، فنعمل أسبوع كله نشاط، سواء زي ما قلت لحضرتك كورة أو مسرح أو أضواء مدينة أو معارض أو أي حاجة بالنسبة للطلبة، تبقى حاجة تجيب دخل محترم وفي نفس الوقت تبقى مشرفة له. وفكرت كمان مشكلة الكتاب، لأن هي دي مشكلة المشاكل، لو إن إحنا نقدر نتفق مع الدكاترة مثلا ونطبع إحنا الكتاب وصندوق الطلبة هو اللي يدفعه علشان ما نكلفش الطالب تمنه، بدل ما هم خدوا فلوس السنة دي، لأن طبعا إحنا عايزين حاجة سريعة، عايزين نديهم بسرعة بحيث إن هم يقدروا يجيبوا الكتاب. لكن إن شاء الله من السنة الجاية، وإذا أمكن السنة دي، أنا طبعا ما أقدرش أجزم علشان خاطر أكون أمينة في كل كلمة، إذا أمكن السنة دي أو متأخر أو نبتدي من السنة الجاية حل مشكلة الكتاب للطالب، بحيث إن هو زي ما بياخد التعليم مجانا هياخد الكتاب مجانا. دي أهم حاجة، لأن لما نشوف كلية الطب مثلا الكتاب قد إيه غالي، وبعدين الطلبة اللي في الطب فيهم كتير ما يقدرش يدفع ثمن الكتاب، فتبقى صعبة ومؤلمة بالنسبة للطالب. يعني ده إحساسي كأم ليهم وكزميلة، وبعدين الواحد مش عايز حاجة أبدا، عايزهم كل واحد حر في تفكيره، حر في مبادئه، كل اللي هم يعملوا انهم يذاكروا واحرار في تفكيرهم، لانهم شباب وكل شاب له يعني طموحه وله افكاره. بس هي الناحيه دي انا كأم احب يعني اكملها لهم، خصوصا لما بقيت قاعده جنبهم ولمست بنفسي قد ايه هم يعني براءه يعني وطموح، وفي نفس الوقت يعني هو ده المستقبل بتاع مصر الحقيقه. قبل يا فندم ما نستأنف هذا الحديث الممتع والشيق فعلا، نسيت أقول لحضرتك حاجة. يعني مثلا من الحاجات، زي ما بفكر كنت بطريقة الوفاء والأمل إن أنا أعمل مشاريع بحيث إن هي تديهم صمام أمان لمشروع الوفاء، برضو بنفس الطريقة فكرت للطلبة إن أنا مثلا الفلوس اللي أنا طلبتها من البلاد العربية وجت فعلا، أجنب جزء أدخله في مشروع زي مثلا مشروع السماد بتاع أبو قير، بحيث أنه هو يديني دخل ثابت لصندوق الطلبة. فيما بعد بقى يعني في ظرف سنتين ثلاثة هيكون عندي دخل ثابت للطالب، ومحتاجش أن أنا أقول للحد يديني. يعني هو ده الأمان برضو اللي عايز أعمله للطلبة، يحسوا أن في الصندوق ده فيه دخل مستمر، بحيث أن هم برضو يشعروا بالأمان. وطبعا قبل برضو ما أقفل الموضوع، مشكلة السكن بالنسبة للطلبة دي مشكلة المشاكل زي الكتاب بالظبط، ما كانتش أكتر. المدينة الجامعية ما هيش كفاية أبدا للطلبة، ومش لاقيين أماكن. فدي برضو من الحاجات اللي السيد وزير الإسكان وعد أول العام الدراسي هيكون فيه على الأقل 2000 وحدة بين القاهرة والإسكندرية وبقية الجامعات، علشان خاطر نقدر نريحهم في السكن شوي. بس ده كل اللي عايز أقوله. أنا كنت عايز أسأل سيادتك في أنك تطلبي إيه دلوقتي نقدمه لسيادتك ونشوفه ونسمعه معاكي من التلفزيون من عندنا؟ اللي أحب أشوفه وأفضل أشوفه وأبقى سعيدة وفرحانة ومزهقش عمري العبور.